هذا الحي من قريش. أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يسيروا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم. نقرأ أخرى: فهل عقيتم إن توليتم توليتم. وعلى قراءة توليتم إن وليتكم ولاة زائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاربتمهم. فهل عقيتم إن توليتم يعني حكمكم حكام زائرون ظالمون خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم أي قلوبهم عن الخير أو أعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية سائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتبع الإخبار بأن من فعل ذلك حقق عليه معنته وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه فجعله كالبهيمة التي لا تعقل. يعني عقوبة من فعل هذا أن يصير كالبهيمة التي لا تعقل ولا تنتفع بحواسها. تسمع لكن لا تفهم ما تسمع، ترى لكنها لا تعتبر بما ترى، فإنما يأتي غفلة عن الاعتبار ولا تستطيعه. فقيل إن الله تعالى بعدما قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قال أولئك الذين لعنهم الله يعني من فعل ذلك فأصمهم أي عقلهم وأعمى أبصارهم. وقال فهل عسيتم ثم قال أولئك الذين لعنهم الله فرجع من الخطاب الى الغيب فهل عسيتم ثم قال اولئك في صيغه الغيب. هذا ايضا يعني التفات على عاده العرب في ذلك فيه التفات من في ذلك لان ذكر جناياتهم اوجب اسقاطهم عن رتبه الخطاب وحكايه احوالهم الطبيعه لغيرهم. يعني كانت الاول يعني يقول تبارك وتعالى فهل عسيتم تخاطبهم أن إن توليتم أن تسيروا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فأعرض عنهم، لأنهم إذا فعلوا هذين الفعلين لا يستحقون أن يخاطبهم الله مباشرة. فمن ثم انتقل إلى الغيب فقال أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا رجع من الخطاب إلى الغيبة على عادة العرب في ذلك بالامتثال. بالإذن لأن ذكر جناياتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الطبيعة لغيرهم. قال عز وجل في هذه الآية أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى فأصم آذانهم وأعماهم فأصم آذانهم وأعماهم إنما قال فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة هي أنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب الاستماع والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار. يعني لو أن إنسانا قطعت أذنه هل يفقد حتى تستمع تماما؟ لا طبعا لا شك يعني يتأثر لأن الأذن لها فائدة عظيمة، لكن هل يفقد حتى تستمع؟ لا يفقد حتى تستمع، إذا قطعت أذنه يبقى له السمع. فلذلك قال فأصمهم لأن قال فقطع أذانهم أو ذهب بآذانهم إنما دل ذلك على انتفاء السمع. واضح؟ لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السمع. ثم قال وأعمى أبصارهم. لماذا لم يقل أعماهم؟ لأن الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار، لأن بخلاف العين العين لو أزيلت لزال الإبصار، أما الأذن فلو أزيلت لا يزول السمع. فمن ثم قال عز وجل فأصمهم وأعمى أبصارهم ولم يكن فأصم أذانهم وأعماهم فموت على أعمى. جعل الله سبحانه وتعالى العينين مقدمتين وجعل الأذنين مؤخرتين، يعني العين في الأمام والأذن في الخلف أو في الجانبين. لماذا قدم العينين وأخر الأذنين، لأن العينين بمنزلة الطليعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم ليكشف له، وبمنزلة السراج الذي يجيب للتالي ما أمامه. أما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه، فكان جعلوهما في الجانبين أعدل الأمور، فسبحان من ظهرت اسمته العقول. فالذي فإذا عرض بمناسبة ذكر السمعين فانتصر. كذلك جعل للعينين غطاء، لأن نظرة الأذن الأصوات، الأذن تدرك الأصوات، والأصوات لا بقاء لها، الأصوات عبارة عن طاقة لا بقاء لها، فلو جعل على الأذنين غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء، لأن الغطاء لو هيتحرك عن الأذن على بال ما يترقع الصوت انتهى خلاص، واضح؟ فزالت المنفعة المقصودة. وأما نظرة العين فأمر ثابت، العين محتاجة إلى غطاء يفيها، وحصول الغطاء لا يؤثر في الإدراك. قال بعض أهل العلم: عين الإنسان هاديان، وأذناه رطلان إلى قلبه، ولسانه فرجلان، وأداه جناحان، ورجلاه جريدان، والقلب ملك، فإذا طاب الملك طابت جنوبه، وإذا خبث خبثت جنوبه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطا ونفوذا يقوم به بعضها مقام بعض، فلهذا يفرض سبحانه بينهما كثيرا في كتابه، فيقول عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال أيضا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا العبرة ببصيرة القلب وليس بالعين الباصرة. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف معود، وكان رجلا أعمى. لذلك العلماء يقولون في عند وقف العالم الضرير يقولون إيه؟ الشيخ الفلان فلان فلان أو فلان البصير بقلبه، البصير بقلبه، إشارة إلى أنه لا يرى بعينه لكنه بصير بقلبه، كيف لا وقد آتاه الله كتابه. فهذا تأدب لأدب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف معود، وكان رجلا أعمى. الحقيقة أن سورة محمد عليه الصلاة والسلام وسورة القتال حافلة بالآيات التي تصلح عنوانا لبحث طويل، منها هذه الآية المتعلقة بصلة الرحم والحث على صلة الرحم، لأن البحث طويل وكبير فمرجئ يعني لكي ندرسه في بعض الصلاه تعالى في احدى المحاضرات الاحترافيه، لكن نمضي في التفسير، وهذا البحث الان متماسك وبحث مستقل، فنرجئه ان شاء الله تعالى الى اقرب فرصه في محاضرات الاحترافيه التي نلجا اليها عند الضروره. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال القرطبي: ظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره معنى الآية: فنعى لكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا من الفساد في الأرض لتفسد البلاد. وقال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان التي قد سماه الله أخوة. فإذا إذا كان المقصود فلا كيف إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني أن تقطعوا رحم الإسلام والإيمان بالقصد الذي يكون بين المسلمين. فالرحم على هذا هو على يعني سالم وعام، وليس الرحم الخاص، إن المقصود رحم الإيه؟ الأخوة الإيمانية التي سماها الله أخوة بقوله: إنما المؤمنون إخوة. وعلى قول الفراء: إن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة لتجديدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيضا هذه الآية آية جامعة عظيمة، الكلام فيها يقول جدا جدا جدا، يعني إذا ضربنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله حتى نستوفي جزءا من فوائد هذه الآية الكريمة فسوف يكون كلام جدا جدا. يكفي أن العلامة السجدي رحمه الله تعالى شرح وفسر هذه الآية في 155 صفحة في كتابه الرائع أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن، 155 صفحة كاملة يفسر فيها هذه الآية العظيمة ويستنبط منها العبر ويردد ما جمعت عليه بواقع المسلمين في العلم والعمل. هذا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها بالجمع، وقرأ أم على قلوب أقفالها بكسر الهمزة على أنها مصدر والإقبال. قال ابن القيم رحمه الله طبعا يريد على قلوب هؤلاء أقفالها، فكان يتدبرون القرآن بل على قلوب أكثرها، لأن على قلوب هؤلاء المذكورين وكان مقاتلا يعني بهذه الأفعال طبعا على القلوب، أن الله سبحانه وتعالى طبعا على قلوب القلوب، فكأن القلب بمنزلة الباب المرتد الذي قد جلد عليه قهر، فإنه إما لم يفتح القصد لا يمكن فتح الباب والمصير الى ما وراءه، وكذلك لا لم يرفع الحكم عن القلب الذي يبدو انه يمكن وقد روى ابن جرير ان الكذب من اليمن الثاني انها حتى يكون الله عز وجل يستحوذ او يفرجها، كما قال الكذب الذي كان ذلك في نفس عمر رضي الله عنه حتى يلا فاستعان به، يعني انه فقه معنى نبينا اصل الايه اليس والسلام. يقول القرطبي في الاقفال هنا وخلوء ارتداد القلب والخلوء عن الايمان، يعني لا يدخل قلوبهم الايمان ولا يخرج منها الكفر، لان الله طبع على قلوبهم وقال على قلوبهم، لأنه لو كان على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة، والمراد أم على قلوب هؤلاء وقلوب من أتى بهذه الصفة أكثرها. هذا الاستفهام قيل إنه للإنكار، قلوب أكثرها للإنكار، وقال وقيل أيضا أم على قلوب أكثرها أم هي المنقطعة الدارة بالذل والهمزة، فكان يتدبرون القرآن بل أعلى قلوب أكثرها فهم لا يفهمون ولا يعقلون، والمراد قلوب هؤلاء المعتدين. وقال في فتح البيان اصل قوله افلا يتدبرون القران، يقول اصل التدبر التفكر في عاقبه الشيء، هذا معنى التدبر، التفكر في عاقبه الشيء وما يكون اليه امره، وتدبر القران لا يكون الا مع كبير الفن وجمع الحديث، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال السرد تقليل الميزه والايات بعمومها تسلم كل من لا يتدبر القران ولا يتاسى به ويدخل فيه من نزلت فيه ذكورا حيويا، لان المقلده السابقه التدبر في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين على قلوب اكثرها. وان كان في هذا الحق حقيقه نظر يعني المثال هم الذين على قلوب اكثرهم، يقول هم الذين يتأمل أن يقول هم الذين على سبيل الحصر، فمعنى ذلك أن المقلدة من المسلمين لا يستحقون الآية وأنها فيهم بالذات نزل، طبعا هذا لا يقبل، لكن فضل من ذلك لأنهم يقولون بين قلوبهم تدبر آيات الله بحجة التقليد، لكن الآية أصلا نزلت فيها يعني أنت كريم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الهمزة في قوله أفلا يتدبرون من إنساء وإنساء عاطفة جملة مستقلة على أصح القولين والتقديم يعرضون أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن. فقال رحمه الله وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقوله تعالى أفلم يتدبروا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد جل جل وعلا أن يعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فقال الصدقي أيضا فقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر من قومه هذا القرآن كما قال تعالى إن كان الرسول إلى ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال أيضا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المستعين بذلك يعني في جانب ذم القرآن أو ذم النصوص من لا يتدبر القرآن في جانب آخر مدحت وأثنت على من يتدبر القرآن ويتعلمونه ويعملون به. فجعلهم صلى الله عليه وسلم هم خير الناس فكما أن خير الكلام كلام الله فكذلك خير طلب العلم من طلب علم القرآن. فالقرآن أفضل وأكمل وأعظم ما يشتغل به كما أن خير الكلام كلام الله فكذلك كان خير الناس وخير من يطلب العلم من يطلب العلم بكتاب الله عز وجل. وهذا ثبت في الصحيح من حديث أسماء بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير العلماء من علم القرآن وخير المتعلمين من تعلم القرآن. ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هم أهل الله وخاصته. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البغوي في تفسيرها قال ابن عباس كونوا ربانيين كونوا علماء فقهاء علماء. فقيل كم من علماء ربانيين لانهم يربون لانهم يربون العلم يربون العلم اي يقومون به. يقال لكل من قام باصلاح شأن وادمانه قد ربه يربه فهو رب له. وقيل سموا ربانيين لانهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها وزيدة الألف والنون للمبالغة في النسبة أو في النسبة كما يقال يسمى من وقيل الربانيون هم هج العلماء بالحلال والحرام. ثم قال عز وجل إن الذين أرسلتم على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سور لهم وأملى لهم. أما عن القراءات في هذه الآية الكريمة فهي قوله عز وجل في قوله وأملى لهم إن الذين أرسلتم على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سور لهم وأملى لهم. قراءة أخرى وأملي لهم. قراءة ثالثة وأملي لهم. الشيطان سول لهم وأملى لهم. وأملى لهم يعني من الذي أملى؟ إما يكون أملى لهم الشيطان وإما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أملى لهم. على القراءة الثانية الشيطان سول لهم وأملي لهم أيضا نفس الاحتمالات. على القراءة الثالثة الشيطان سول لهم وأملي لهم يعني الله سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير وأولى هذه القراءات بالصواب التي عليها عامة قراء الحجاز والكوفة من فتح الألف في ذلك لأنها القراءة المستقيمة في قرقة الأمصار يعني قراءة أملى لهم أملى لهم. قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سوّم لهم خبر إلا نعم يبقى يعني خبر إلا في قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سوّم لهم جملة المبتدا والخبر الشيطان سوّم هذه الجملة هي في محل نصب الأثير في الخبر إلا الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى قوم كفروا بعد إيمانهم وقال بعض العلماء هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به. إذا قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم على المسلم أنه المسجد اليهود جعلهم الله فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوه وتيقنوه. هذا تقديم استعمال كلمة ارتدوا على أدبارهم رجعوا عما كانوا عليه من التصديق والإيمان بنبي يبعث فكرة كذا وكذا فلما عرفوه وتيقنوه كما قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلما جاءهم ما عرفوا فالكلمة فلما جاءهم هي تتم بمعنى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما جاءهم يعني عرفوا فلما جاءهم ما عرفوا وقوله تعالى كفروا به يسمي هنا قوله تعالى ارتدوا على أدبارهم وقال ابن عباس وضح والسدي هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه في القرآن وقال بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين قالوا هذا أولى لأن السياق في المنافقين وهذا المذهب نصره أو هذا القول التفسير نصره شيخ المفسرين وإمامهم بلا منافق وبلا منازع الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وقد قال هم أهل النفاق وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا أجزه منها بصفة أهل الكتاب وذلك أن الله عز وجل أخبر أن ردتهم كانت بقيلهم للذين كرهوا ما نزل الله كانوا في عقلهم في بعض الأمر ولو كانت من صفة أهل الكتاب وكان في وقتهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الكفاية من الخبر عنهم أنهم إنما ارتدوا من أجل قيلهم ما قالوا يعني لو كانت يعني كانت الآية في أهل الكتاب لكان يكفي أن يثقوا به لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أما المنافقون فهم الذين ينطبق عليهم السياق إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان صور لهم أم لا لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله كانوا في عقلهم في بعض الأمر وهذا مسلك المنافقين وقد بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى هو إغواء الشيطان لهم كما قال تعالى مشيرا إلى علة ذلك قال الشيطان سول لهم أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين وأملى لهم يعني مد لهم في الأمل أملى لهم مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر وطول الأمل من أعظم أسباب الكفر وارتكاب المعاصي يعني طول الأمل يعني يحفظ الإنسان على التسديد على التسديد ويشهد أن يكون الإملاء من الشيطان قوله تبارك وتعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدرب عليهم بخيرك وردلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ويشهد لأن يكون الإملاء والإمهال من الله عز وجل للقراءة الأخرى وأملي لهم يعني الله سبحانه وتعالى أو أن لهم قلنا تحتمل الشيطان وتحتمل الله سبحانه وتعالى فيشهد التفسير الثاني أن أن لهم يعني الله عز وجل قوله تعالى فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني والله المثل الأعلى إذا كان هناك رجل مجرم مثلا والبوليس أو الشرطة تتبعه فهم يعرفون حركاته ويتابعونه ويرصدونه جيدا ومع ذلك لا يقبضون عليه لماذا يريدون أن يقبضوا عليه متنفسا في الجريمة حتى تكون عقوبته يعني أغلى. فلله المثل الأعلى فالله سبحانه وتعالى لا يعذبه الكفار هم تحت ثقة قبضه وتحت سلطة أمره لكنه يستدرجهم ويملي لهم فيزدادون بذلك اضطرارا فيتمادون في الكفر والصد عن سبيل الله وبالتالي يستحقون المزيد من العقوبة كما قال هنا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نتابع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يعني إنما هو سراج. وقد جاء في هذا المعنى أو صح في هذا المعنى حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه لا يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسي ما نذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا استدراج في الحقيقة ليست علامة اختيار واقتفاء كما يعني يزعم بعض الناس ضمن يقولون إن ربنا بيحبني إن ربنا لما كنت بتحبني سيتعامل كذا وأعطاني كذا وكذا وكذا هذه المقاييس تدل أو هذا التفكير يدل على الاضطرار بالله وغرة لله غرور. فهذا اضطرار يا أيها الإنسان ما غرك يرحمك بك الكريم يتمادى الإنسان في المعاصي ثم يقول ربنا كريم وربنا غفور رحيم وغير ذلك من التعلق بنصوص الرجاء مع قصرها عن نصوص المرئيس. فتغير المرأة متناجية في التفرد والتهدف وهذه الأشياء واضح. ثم تقول نبينا إن ربنا عمار مهم القلب القلب أبيض والقلب صافي ودينه بين الله عمار واضح. فهذا نوع من الإدراك بل هو يعني استدراج كما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ويتنازع في المعاصي والله يعطيه ويعطيه ويزيده هذا استدراج له فليتفصل الإنسانية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلما نسي ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق والمال والصحة والبركات والخيرات حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فرحوا فرحا لا يحبه الله كمن قال فيهم إن الله لا يحب الفرحين حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة لأن هذا يكون فيه زيادة حسرتهم إذا أخذوا بغتة وهم في هذا الرغد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله كانوا في حكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ذلك أي ما تقدم من ارتكابهم أو التسليم والإملاء ذلك يعني الردة التي ارتد على أعقابهم الذين ارتدوا على أجدادهم من بعد ما تبينوا إما أن كلمة ذلك تشير إلى هذه الردة أو الإنكار إلى الإملاء الشيطان كون لهم وأملى لهم ذلك يعني ذلك التسديد وذلك الإملاء بأنهم قالوا بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أجدادهم من بعد ما تبينوا الهدى قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قيل هم المشركون هم المشركون كانوا في ركن في بعض الامر هذا البعض هو عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفه ما جاء به قول اخر في الذين كرهوا ما نزل الله بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قيل ان القائلين هم اليهود العكس اليهود قالوا لمن للمنافقين ذلك بأنهم قالوا أي اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المنافقون وقيل المعنى ان المنافقين قالوا لليهود كانت معكم في بعض الامر كالخروج عن الجهاد والموافقه في الخروج معهم من خرج وان اخرجتم لاخذن معكم وان كتبتم لننصر لكم. فالمقصود بان معكم في بعض الامر كالخروج عن الجهاد والموافقه في الخروج معهم ان خرجوا والتظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا القول قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون. فقال الشنقيطي التخفيف الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما تناوله ربها وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما أنزل الله، يعني سواء كنا منافقون أو اليهود أو المشركون فهي عامة في كل من كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله فنطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم. إسرارهم قرأ هناك وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم والله يعلم أسرارهم. فالإسراء عامة إسراء والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر. وقرأ أبو حمزة والكسائي وحق عن عاقل إسرارهم بفتح الهمزة مصدر أسرار كقوله وأسررت لهم إسرارا. وقد قالوا ذلك سرا فأخشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلمون. قال شيخ المفسرين رحمه الله: والصواب من القول بذلك عندنا انهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى فبايتهما قرا القارئ ام فيه. قال الشنقيطي رحمه الله: والايات الكريمه تدل على ان كل من اطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل انه كافر بالله بدليل قوله تعالى في من كان كذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هناك بعض التوضيحات تتعلق بهذه الآية الكريمة وهي مستقاة من أضواء البيان، حيث قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أو بين بعض المسائل منها أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول قال الله سبحانه وتعالى في حكمه: ولا يشرك في حكمه أحدا. على أساس أن لا بنيت ولا يشرك في حكمه أحدا نافية، يعني أن الله لا يشرك في حكمه أحدا. تأمل تمام نفس إيه يشرك في الحكم، يعني أن هناك شرك في الحكم تماما كالشرك في العبادة. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، يعني لا تشرك يا نبي الله في حكمه أحدا أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله أحدا. وقال سبحانه في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء، كلاهما شرك لله العظيم. الحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد انه مثله او خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. يعني اي انسان يحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى معتقدا ان شرع المخلوق مثل شرع الله فهو كافر، او ان شرع المخلوق افضل من شرع الله فهو من الاولى كافر مسلم. واضح؟ وكل من اطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد اشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما اطاعوهم في قتل الاولاد. وقال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فسمى هؤلاء الذين يتبعون من الدين ما لم ياذن به الله شركاء. وقال وذكر على ان الشيطان يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وليس هذا الاشراك زائدا على ان مدعاهم الى طاعته فاستجابوا له كما قال تعالى عنه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. اذا هذه المساله الاولى وهي ان الشرك في الحكم كالشرك في العباده. المساله الثانيه أن أدل على أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال إن الحكم إلا لله عليه توكل. وقال إن الحكم إلا لله يحكم الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فقال أيضا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. قال العلامه السجستي رحمه الله تعالى وبهذه النصوص السماويه التي ذكرناها يظهر غايه الظهور ان الذين يستمعون القوانين الوضعيه التي شرعها الشيطان على السنه اوليائه مخالفه لما شرعه الله جل وعلا على السنه رسله عليهم الصلاه والسلام انه لا تك في كفرهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. أما المسألة الثالثة فهي بيان صفات من يستحق أن يكون الحكم له وحده. يعني حينما نقول إنه لا حكم إلا لله هذا ناتج عن صفات تخصص بها الله سبحانه وتعالى توجب توحيده في الحكم كما توجب توحيده في العباد. يعني تعالى كل عاقل أن يتأمل صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده ويقارنها ويقابلها مع صفات البشر المتبعين من قوانين وضعيه فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التسبيح سبحان الله وتعالى عن ذلك. فان كانت تنطبق عليهم ولن تكون فحينئذ فليتبع تسبيحهم. وان ظهر يقينا انهم اخر واخف واذل واصغر من اجل ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم الى مقام الربوبيه. يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكل واليه اريد فاعطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو انه بكل شيء عليم. فنتامل هذه الصفات فمن اتصف بها فانه يستحق ان يكون الحكم له وحده. فمن من هؤلاء الذين يشرعون من دون الله ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله عز وجل ويضادون الله فقط اين هم من هذه الصفات؟ هل هم اربابنا الذين خلقونا ورزقونا؟ هل يستحقون ان نتوكل عليهم وان نميل اليهم؟ هل منهم احد يتصف بانه فاطر السماوات والارض؟ أو أنه هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا وبرأكم فيه؟ هل واحد منهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل فيه من يدعي أن له مقاليد السماوات والأرض وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه بكل شيء عليم؟ كذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. هل فيهم احد ينطبق عليه انه لا اله الا هو وان كل شيء هالك الا وجهه وان له الحكم واليه يرجع الا الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قال تعالى ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هل فيهم احد يستحق ان يوصف بانه هو العلي الكبير؟ وقال تعالى وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم ذكر عز وجل أيضا من التفاسير التي يستحق بها أن يكون له الحكم وحده والعبادة وحده: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقال تعالى: إن الحكم إلا لله يحق الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجليلة لا يوصف بها أي من الكفرة الفجرة المتبعين للنمو الشيطانية، ولا يدعيها أي منهم، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا من هذه المسائل أن الشيطان إله باطل يعبد من دون الله عز وجل، وأن طاعة الشيطان شرك بالله العظيم، وأن الكفر به شرط في صحة الإيمان. يعني لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية، فهي من خصائص الربوبية كما بينا، فأن كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المتبع ربا وأشركه مع الله. مما يدل على ذلك المناظرة التي جرت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، فقد أوحى الشيطان إلى أوليائه فقال لهم المشركين قال لهم: سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة تصبح ميتا، من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم بأن الله هو الذي قتلها. فقالوا: الميتة إذا ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام، مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال، فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من وافق به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، يعني الميتة، حتى لو زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب في زعمه. ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه فإنه لفسق. الضمير عائد إلى الأكل المكروه من قوله تعالى: ولا تأكلوا، وإنه أي أكل منها لفسق، أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. ثم قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فطارت هذه فتوى سمعية من الخالق جل وعلا بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك لله. وقال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني فيما يأمر به من الكفر والمعاصي. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا، يدعون هنا بمعنى يعبدون. وقال تعالى: فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني كانوا يتبعون الشياطين ويطيعوا لهم فيما يشرعون ويبينون لهم من الكفر والمعاصي على فضح التفسيرين. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث لما سأله علي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كيف اتخذوهم أربابا؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. من أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه، أو حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله، فإنهم لذلك يزدادون كفرا جليلا مع كفرهم الأول. وذلك بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، فيحل له عاما ويحرمه عاما. نعم. فإلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، فهذا يدل على أنهم على كفر في الأرض. ثم يأتون به من النفي وهو يعني تحليل المحرم وتحريم الفخر مكانه، هذا إيه؟ مضادة لشريعة الله، فهذا كفر زيادة على كفرهم الأول، إلا النفي زيادة في الكفر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالله سبحانه وتعالى إلا بالكفر بالطاغوت. فالإيمان لا يصح، إيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا نقول في التفسير؟ يعبدون وحدي، يتوحد يقول انا بعبد ربنا ثم يشرك مع الله ويظن انه ممكن تصح له العباده، لا، لابد ان يعبدوني وحدي. وهكذا كل كلام امر في القران اعبدوا الله، يعني فسرها جملي دائما اعبدوا الله وحده، ولذلك دائما في كلمه واحد نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. فاذا لابد من الاثنين معا، تجريد توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتحقق الا بالكفر بالطاغوت والايمان بالله وحده. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا اله الا الله، قال احد اسماء كلمه التوحيد لا اله الا الله، يعني لا اله حق الا الله. فيفهم من هذه الايه الكريمه ان من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يتمسك بها فهو متردد مع الهالكين. وقال تعالى ألم تر إلى الذين، وطبعا هذا المعنى معنى لا إله إلا الله وشيء الذي كثير من المواضع في القرآن كما في سورة الزخرف، فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تهدي، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وجعلها يعني هو هنا عبر عن كلمة التوحيد بالمعنى، عبر عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالمعنى، ولذلك قال وجعلها كلمة باقية في عقله، كلمة لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون هذه لا إله كفر بالطاغوت، إلا الذي فطرني هي المعنى لا إلا الله الإسلام. واضح. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بين الله سبحانه وتعالى حال الذين يكرهون ما أنزل الله، وبين أيضا واجب المسلمين نحوه في قوله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وعظم على أنفسهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفي الحقيقة هذا التكبر والاستكبار والاستنكار عن انقياد شرع الله نجد يعني أوضح ما تبدي هذا الزمان في العالم الدين الملاحدة، الذين إذا ذكر الله وحده تأذت قلوبهم، لكن إذا ذكرت لهم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقوانين الوضعية يتشرون وتتهللوا تماما، ينطبق على الملاحدة العالميين الزنادقة هذا الوقت، يبغضون ما أنزل الله ويكرهون ما أنزل الله ويجهدون في أن يحرقوا الناس عن شرع الله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله تعالى الله توكل. وقال تعالى وإني كنت على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا يدل على شدة بغضهم لما يدعون إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفتون للذين يتلون عليهم آياتنا. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر إذا تتلى عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. ففي يوم من الأيام قالت أمينة سعيد كيف نخضع لهذه من العلماء الذين يطالبون بالعودة إلى شرع الله. قالت كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهذا حالهم. وقال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم ينكره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ففي آذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأنى لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله كانوا في حكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فرهم ذلك بأنهم كرهوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد واستذكرها والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد لأن كثيرا من المنتسبين للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. فكل من قال من هؤلاء الكفار الكارهين لما نزل الله كانوا سمعكم في بعض الامر فهو داخل في وعيد الآية. واحرى من ذلك من يقول لهم كانوا سمعكم في كل الامر كالذين يتبعون القوانين الوضعيه مطيعين بذلك الذين كرهوا ما نزل الله. فان هؤلاء لا شك ممن تتوفاهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم فأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محبط أعمالهم. فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا فنطيعكم في بعض الأمر. هنا تنبيه مهم يتعلق هل كل نظام وضعي يقتضي تحكيمه الكفر بالله عز وجل؟ الجواب يبينه أيضا العلامة الشيخ رحمه الله تعالى شارحا أن النظام قسمان. النظم قسمان قسم إداري وقسم شرعي. النظام إما نظام إداري وإما نظام شرعي. أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة ومن بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتت به أثناء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ما الدليل أنه لم يفعل ذلك؟ أحسن لأن الرسول عليه الصلاة لم يعلم بتحمل كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك. هذا دل من تمسك الناس قائمة به وأثناء الجنود مثلا ومن حضر ومن غادر. كذلك اشترى عمر رضي الله تعالى عنه دار صفوان ابن أمية وجعله جعل هذه الدار سجنا في مكة المكرمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا ولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا صار اتخاذ السجن الحقيقة فرق شديد وشاسع بين اتخاذ السجن في التاريخ الإسلامي عند السلف وبين اتخاذ السجن الآن في العقوبة. واضح؟ السجن يعني المقصود هنا أقرب ما يكون بإيه؟

تأتي الملائكة عند خروج الروحين ويضربون وجوههم وأدبارهم التي ولوها عن الأعداء إلى الله. وفي الكلام تخويف وتسجيل، والمعنى أنه إذا تأخر عنهم العذاب فتكون حالهم هذا، فتكون حالهم هذا، وهو تفصيل يتوصيهم على أقبح حال وأسمع به. فالمقصود من الآية فكيف إذا توصلتم إذا إن تأخر عنهم العذاب، فإلى متى سيتأخر؟ ولم تغل العمر فعما قريب تأتيه الملائكة وتتوسل. وقيل لا يترك أحد على معصية إلا يضرب الملائكة في وجهه وجبره. وقيل ذلك عند القتال مطرقا من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربون وجوههم عند الطرف وأدبارهم عند الهرم. إذا كانت الملائكة تطاردهم وجها لوجه فيضربون وجوههم، أما إذا أغرقتهم الملائكة وهم يسرون فإنهم يضربون أدبارهم عند الهرم. وقيل ذلك يوم القيامة عند توصيهم إلى النار، والأول أولى، والأول أولى، يعني أنه إذا تأخر عنهم العذاب فإلى متى تتأخر؟ كيف وعما قريب؟ سوف يأتيهم الأجل جاء أم أبوا؟ فسوف يكون حالهم هذا الحال. ويشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى، يعني يشهد للمذهب القائل بأن هذا يكون عند إيه؟ عند الاحتضار، عند الاحتضار عند إخراج الأرواح عموما. قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوا أيديهم بالظرف أخرجوا أنفسكم من يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك أي ذلك التوفي المذكور على الصفة المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من الكفر والمعاصي. فقيل كتلانهم ما في التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وسلم، والأول وأولى لما في الصيغة من العموم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني الذي أسخط الله صيغة عموم فتحوا كل ما يسخط الله ولا تقتصر على التكذيب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضاه من الإيمان والتوحيد والطاعة. والإسخاط استجلاب السخط وهو الغضب هنا، وكرهوا رضوانه لأن من أطاع من كره ما أنزل الله فقد كره رضوان الله، لأن رضوان الله تعالى ليس إلا في العمل بما نزل، فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه، لأن رضوانه فيما نزل ومن أطاع كارهه فهو ككارهه، فأحبط أعمالهم وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أي أبطلها. والمراد أعمالهم التي صورتها صورة الطاعة، وإلا فلا عمل من كافر. أو أحبط أعمالهم يعني أحبط ما عملوه قبل الردة من أعمال الخير.